الفصل 70 في الذكر المضاعف في صحيح مسلم عن جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصن تسبح به، فقال: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا وأفضل؟ فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. الفصل 71 فيما يقال لمن حصل له وحشة. روينا في معجم الطبراني عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رجلا اشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحشة، فقال: قل سبحان الله الملك القدوس رب الملائكة والروح، جللت السماوات والأرض بالعزة والجبروت. فقالها الرجل فأذهب الله عنه الوحشة. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، هذه حديث تتعلق بالأذكار المضاعفة التي أرشد إليها النبي عليه الصلاة والسلام. وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام من الله 4: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا أحب شيء إلى الله بعد القرآن: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. تقدم قول صلى الله عليه وسلم: لا أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي ما طلعت عليه الشمس. خرجهما مسلم في الصحيح. وتقدم أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. خرجه الشيخان. وهكذا تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: الباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. خرجه للسنن بإسناد صحيح. فهذه الأحاديث الصحيحة فيها خير عظيم. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 10 مرات كان كمن اعتق 4 مسلم والذي إسماعيل، متفق على صحته. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب يعني يعتقها، كتب الله له 100 حسنة ومحانه 100 سيئة، وكان في حزب من الشيطان يومه حتى يمشي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء إلا رجل عمل أكثر من عمله. خرجه الشيخان أيضا. وهكذا في حديث جويرية رضي الله عنها أنه دخل عليه أنه خرج منها بعد صلاة الفجر وهي في مسجدها تذكر ربها، ثم رجع إليها ضحى وهي في مكانها، فقال: ما زلت على ما كنت من كنت منذ اليوم؟ قال: نعم. قال: لقد قلت بعدك 4 كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه، سبحان الله نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد الكلمات. رواه مسلم. هذه يدفع فضل هذه الكلمات: سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه، سبحان الله نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد الكلمات. كلمة 3 مرات صباح ومساء وفي كل وقت خير عظيم. هذه الكلمات العظيمة. وهذا يدل على أنه قد يخرج من المسجد بعد صلاة الفجر عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال: خرج منها بعد صلاة الفجر. هذا يدل على أن يكون يقيم في المصلى حتى تطلع الشمس، هذا هو الغالب. قد يخرج لبعض الأسباب عليه الصلاة والسلام. كذلك حديث سعد: سبحان الله العظيم وبحمده عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما خلق في الناس، سبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا فيه أيضا فضل عظيم قد حسنه جماعة. هذه الفضائل ينبغي للمؤمن أن يكثر منها. أما ما يتعلق بدعاء الوحشة سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح انزل السماء بعزة وجبروت فهو حديث ضعيف ويكفي عنه ما ثبت في الحديث الصحيح من نزل منزل فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل منزله. فينبغي يقوله من دخل منزله أو وجد وحشة أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وإذا كرها ثلاث كان أكمل، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة، كان صلى الله عليه وسلم يعوذ بها من الحسن والحسين، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة، خرجه مسلم أيضا، أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق ودرأ ورأ، من شر ما أنزل السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما درأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارق يطرق بخير الرحمن، أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح. وروي عن النبي أنه قال أنه كان يستعيذ بسم الله أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأعوذ بربي أن يحضرون. فالمؤمن هكذا يجتهد في هذه الأذكار وهذه التعوذات الشرعية وفيها الخير والبركة، وفق الله الجميع. طلبتم تخريج حديث مصعب بن سعد بن أبي وقاص، يقول مصعب موسى بن سعد بن أبي وقاص يعني. يقول حلفت باللات والعزة وكان الهاد قريبا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال قد قلت هجرا، قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له وانفث عن يسارك سمعا ولا تعد، رواه أحمد. أما قل لا إله إلا الله ثابت في الصحيح، من حلف باللات والعزة فليقول لا إله إلا الله، نعم في الزيادة وانفث عن يسارك السمع، هذا محل إشكال. هذا سلمك الله في مسند الإمام أحمد بن حنبل ورد فيه ذكر الثلاثة فقط. يقول حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن موسى بن سعد عن أبيه قال حلفت باللات والعزة فقال أصحابي قد قلت هجرا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أن الهدى كان قريبا وإني حلفت باللات والعزة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله وحده ثلاثا ثم انفس عن يسارك ثلاثا وتعوذ ولا تعد، على صفة أخرى أيضا. هذا جيد لكن أبو إسحاق قد يدلس ولكن جيد. ذكره بسند آخر أصله الصحيح، نعم. يقول حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا حجين بن المثنى وأبو سعيد كلاهما قال حدثنا إسرائيل نبي إسحاق قال أبو سعيد قال حدثنا أبو إسحاق عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص نفس الحديث. طيب. وذكره الشيخ الألباني في الإرواة، أخرجه النسائي وابن ماجه وابن أبي شيبة وابن حبان والسياق له أحمد من طريق أبي إسحاق عن مصعب بن سعد عن أبيه ورجاله ثقات رجال الشيخين، غير أن أبا إسحاق وهو السبيعي واسمه عمرو بن عبد الله السبيعي وهو السبيعي جزاكم الله خير وهو السبيعي واسمه عمرو بن عبد الله كان اختلط ثم هو مدلس وقد عنانه. ورجع من رجال الشيخين ثقة لولا التدليس، قد يدلس لكن وهو غالب قليل تدليسه قليل، ولهذا بعضهم ما ذكره في المدلسين، هذا حسن. هنا يقول لا إله إلا الله ثابت الصحيحين، كن يرفع يسارة ثلاث مرات تعوذ بالله من الشيطان، هذا حسن لأنه من الشيطان من نزغات الشيطان الحلف بغير الله، وكل معصية من نزغات الشيطان. عند الروعة هل يقول بسم الله عند الروعة أو الخوف؟ يقول بسم الله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، هكذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك، في بعض الأحيان مثلا يكون يمزحهم مع بعض ويروع، ما يجوز، لا ما يجوز تروع المؤمن، ما يجوز لأنه أدله الله، هو الذي أذن المؤمنين والمؤمنين بغير ما اكتسب، قد احتمل بهتانا وإثما بينا. أحسن الله إليك، يقول إن شاء الله من ضر مسلم ضره الله. أحسن الله إليك، إذا عنعن المحدث وإذا كان فقيها وعنعن هل تقبل العنعنة؟ إذا كان معروف ما يروح بالتدليس روايته مقولة الأصل فيها السمع، هكذا أكثر روايته هكذا عن فلان عن فلان، إذا كان ما عنده ما يعرف بالتدليس يعني حذف الشيخ بعض الأحيان وهل يفضل على المحدث الفقيه؟ نعم ولم يعرف التدليس لا بأس، أو قال عنه أو قال نعم. سورة الفاتحة بعد الصلاة لها أصل؟ ما أعرف في شيء، المعروف يقوله الله أحد معولتين آية الكرسي، هذا صلاح نخبة الفكر وشرحها للحافظ بن حجر، كتاب صغير لكنه مفيد جدا في المصلح.